أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل. وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منه وإلى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل سبيل الله لا تكلف عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا صدق الله العظيم.